فجر وما طبع صبحا وأسفر وصلاة وسلاما وصلاة وسلاما هذا الأساس اللي بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خيرا ما قال الشيخ يوسف المعطي على هذه القراءه الطيبه والتي طوقت بنا في اياتنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي ايضا ايات في صفحه هذا الكوثر. فالقلوب عندما تتفكر في ايات الله الشرعيه وايات الله الكونيه يمتلئ القلب معرفه بالله جل وعلا، ومعرفه الله هي اول الفتوحات على العبد. معرفه الله عز وجل هي مفتاح الخوف من الله ومفتاح الخشيه من الله، فكلما ازداد العبد معرفه بربه ازداد خوفا منه وازداد حبا له وازداد شوقا اليه وازداد محبه له. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اما اني اخشاكم لله صلى الله عليه وسلم، لانه اعرف الناس بربه فكان اخشاهم لربه سبحانه جل شانه. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تتفكر في هذا الكون من سمائه لأرضه، عندما تنظر إلى هذا الكون وتنظر في نفسك أيها الإنسان، تعلم يقينا أن للكون إلها هو الله الواحد الأحد، وأن هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الله رب العالمين كالذي ينكر الشمس في رابعة النهار فهو أحد المجانين. أما المؤمن الموقن في لقاء ربه، الموقن في وجود ربه سبحانه وتعالى، فينظر في نفسه وينظر في قول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وينظر في قول الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم ننظر إلى ما نحن فيه اليوم، إنها آية الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. انظر إلى المنة وانظر إلى رحمة الله. خلق لك أيها الرجل، خلق لك زوجة. هذه الزوجة خلقها الله عز وجل أول ما خلقها من آدم عليه السلام، من ضلع آدم عليه السلام، وهي أمنا حواء. ثم يذكرك الله عز وجل بزوجتك أنها خلقت من جنسك، من أنفسكم، من جنسكم. تعلم ما تشعر به. إذا كنت فرحا فرحت بفرحك، وإذا كنت حزينا حزنت لحزنك. تشعر بك في آلامك فتواسيك، وتشعر بك في أفراحك فتكون معك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، نعم لتأنس بها ولتسكن إليها. وانظر إلى هذا الأنس: لتسكن معها لا لتسكن إليها. نعم، كم من إنسان يسكن مع إنسان وهو ليس معه، هذا في واد وهذا في واد. أما إذا سكنت في بيتك مع زوجتك ووجدت الألفة والطمأنينة والمحبة والهدوء في بيتك، فهذه كمال النعمة وهذه كمال اللذة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو أساس البيت. المودة التي بها تغفر الزلات، والمحبة، المودة هي المحبة التي بها تغفر الزلات، والرحمة التي بها تؤدى الواجبات. وكما يقال في المثل قديما: حبيبك يقرش لك الزلط، يقرش لك الزلط. فطول ما في محبة بينك وبين زوجتك أنت ستتغاضى لها عن أخطائها، وهي كذلك. وجعل بينكم مودة، محبة، ألفة، والذي يؤلف بين القلوب هو الله، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمودة والمحبة من الله سبحانه وتعالى، فإذا وجدت ذلك في بيتك فاحمد الله. المودة والرحمة بها تؤدى الواجبات. عليك حقوق وعليك واجبات ولك حقوق. فالرجل يتعب خارج البيت لكسب لقمة العيش ويواجه الناس وأخلاقه مختلفة، فيريد أن يرجع إلى بيته ليجد السكن وليجد الراحة، ليجد امرأة رحيمة رفيقة شفيقة به. عند ذلك قواسيه في ملماته كحال خديجة رضي الله عنها عندما جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا صلى الله عليه وسلم ويقول لقد خشيت على نفسي زملوني زملوني فترد المرأة الصالحة والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدار وذكرت فيه خصالا جليلة والله لا يخزيك الله أبدا وهذا الرجل يعلم أن هذه المرأة تكنس له الدار وتغسل له الثياب وتربي له العيال وتطبخ له لقمته يعلم أنها تتعب تعبا شديدا وأنه لو أراد أن يقوم بما تقوم به في يوم واحد من طبخ وكنس وغسل وتربية للأولاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا فهذا الرجل عنده رحمة وعنده شفقة وعنده تقوى فيرحم هذه المرأة فلا يكلفها فوق طاقتها ويعذرها إذا أخطأت وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالتفكر في آيات الله الكونية مع التدبر لآيات الله الشرعية يفتح القلوب على معرفة الله والتي هي مفتاح لامتثال أوامر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه حفلنا المبارك يا من لبيتم دعوتنا وشرفتم حفلنا طبتم وطاب ممشاكم والآن مع كلمة من كلمات هذا الحفل المبارك مع أخينا أخ الشيخ هاني المستار فليتفضل في بيان بعض أسباب السكن والسعادة الزوجية. والدليل على ذلك يقول ربنا جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا أردت الحياة الطيبة إذا أردت السعادة قال الله جل وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا أردت الحياة الطيبة إذا أردت الحياة السعيدة فعليك أن تستجيب لربك جل وعلا. فقد بيّن ربنا جل وعلا أن العبادة سبيل لتحصيل تقوى الله. قال ربنا جل علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالسعادة الحقيقية هي أن تنعم بطاعتك لرب البرية هي أن تنعم بذكرك لله وألا تغفل عن طاعة الله. أزواجك تعاهد ربك أنك تحافظ على الصلوات وتحافظ على الجمع والجماعات، تحافظ على زوجتك بأن تسترها عن أعين الناس، تحافظ على زوجتك بأن لا تطعمها من حرام وأنت كذلك لا تطعم من حرام، لأن هناك من الناس من يريد أن يكسب أموالا كثيرة ولا يبالي من الحلال كانت أو من الحرام والعياذ بالله. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك، فقال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالنهاردة للأسف نتكلم عن شق المعيشة الضنك في بداية الكلام حتى نحظى في نهايته ببيان سبيل السعادة، وهي أن تكثر من العبادة. فهناك من الناس من والله الله جل وتعالى من أمر الناس أمرا موظف يعمل عند المسلمين، ولكن للأسف مرتشي، ولكن للأسف بيأكل حرام وبيطعم أولاده من الحرام ويظن أنه هو محترم، وهو في الحقيقة نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. جاي يعمل لك معاينة في أمر ما، يقول لك بقول لك إيه، ما تجيب 100 جنيه. طيب تحت أي مسمى؟ تحت أي مسمى ال 100 جنيه اللي أنت بتاخدها من الراجل اللي أنت بتطلبها منه؟ المشكلة النهاردة إن مفيش مسميات. هو عايز 100 جنيه من واحد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، يعني يرجع آخر اليوم بألف جنيه ويروح يلاقي الولد ربنا عز وجل قدر وقع من على السطح ولا من البلكونة عايز عملية بعشر تلاف جنيه. فين السعادة؟ ما في سعادة، لأن ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس هذا فحسب، قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فعليك عبد الله أن تحرص أن تأكل من الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أطبت مطعمك عليك أن تعلم بأنك إذا ما رفعت يدك إلى السماء ودعوت الله رب الأرض والسماء تجد أن الله تبارك وتعالى يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وترزق من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. السعادة الحقيقية هي في ذكر الله رب البرية وفي الإكثار من سنة النبي خير وسيد البشرية. لذلك ربنا عز وجل أمرك بذكره فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فعليك عبد الله أن تعلم أنك إذا أردت أن تحيا حياة حقيقية فعليك أن تكثر من ذكر رب البرية ومن الصلاة على خير وسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أريدك أن تنظر في نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول لك: ده النبي كان فقير. لا، ده النبي ما كانش فقير، ده النبي كان أغنى الناس. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تصدق تصدق بشياه بين جبلين. لما جاءه السائل وقال: يا محمد أعطني مما أعطاك الله فهذا ليس من مالك ولا من مال أبيك، فأعطاه غنما بين جبلين، غنم بين جبلين. الرجل تعجب، قال: أتسخر مني؟ أتهزأ بي؟ قال: كلها لك. فساقها الرجل أمامه. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. فتجد ستجد أن النبي رزق الكفاف، وكان يدعو ويسأل الله جل وتعالى بالكفاف، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة إمام وسيد النبيين. فالسعادة الحقيقية في طاعتك لربك جل وعلا، لما تجد أنك تقوم من الليل تصلي ركعتين وتوقظ أهلك، توقظ زوجتك، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام من الليل يصلي فصلى وأيقظ أهله فقامت فصلى ركعتين إلا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتجد أن الله تعالى مدحهم فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، اعلم بأنك تسأل بين يدي ربك جل وتعالى عن زوجتك وعن أولادك وعن تربيتهم. هل ربيت أولادك على كتاب ربك وعلى سنة حبيبك ونبيك، أم أنك انشغلت بدنياك عن طاعة ربك جل وعلا ومولاك؟ فتجد أن شباب عمره 15 سنة وبنات عمرها 17 سنة من الساعة 12 في الليل لحد الساعة 7 الصبح اتصالات مرئية وغير مرئية مع أحد أصدقائها. تخيل البنت عندها 15 سنة وتحمل على المحمول بتاعها عزك الله أفلام إباحية، المحمول بتاعها اللي أبوه جابوه لها ب2000 جنيه و3000 جنيه، اللي هيسأل عن هذه الأموال بين يدي الله، والبنت تقول لزميلها: ما أبعت لك فيلم، بالله عليك مين يحب يكون ابنه بهذا الشكل؟ مين فينا تكون بنته بهذا الشكل ويحب هكذا هذا الأمر؟ فالأمر يحتاج لوقفة. أنت مسؤول عن رعيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. السعادة الحقيقية في عبوديتك لرب البرية جل وعلا، لما تعلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تجد أن الله عز وجل يأجرك عند إتيانك أهلك. تخيل: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام هل عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإن وضعها في الحلال فله إيه؟ فله أجر. تخيل أنك إذا أطعمت أولادك وجئت لهم بطعام وشراب واحتسبت هذا الشراب عند الله عز وجل، تجد أن الله تبارك وتعالى يأجرك، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك بها أجر، إنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك فلك بها أجر. تخيل أنك إذا جئت لأولادك بطعام بلحم وشراب وكساء وغير ذلك واحتسبت كل هذه الأشياء عند الله، تجد أن الله تبارك وتعالى يأجرك كما أقدر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد أن العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. ابحث أنت بقى فيما يحبه الله. الله عز وجل يحب من عباده الشاكرين، الله عز وجل يحب من عباده العافين عن الناس، الله عز وجل يحب من عباده الذين يقومون بالليل ويرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل يحب من عباده الرؤفاء الذين يرأفون بالناس، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: أيما رجل استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غش لها إلا حرم الله بهم فاللهم فارفق به. وأيما رجل ولي من أمر الناس أمرا فشق عليهم فاللهم فاشفق عليه. فمن سبل السعادة أن تعبد الله تبارك وتعالى عبادة حقيقية على منهج الرسول خير وسيد البشرية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يبارك هذا الزواج وأن يجعله زواجا طيبا مباركا ميمونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله كذلك أن يصب عليهما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا كدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ونترك الكلمات لإخواني الأفاضل فليتفضلوا. جزا الله خيرا للشيخ هادي المختار خير الجزاء لهذه الكلمة، والتي بين فيها أساسا من أسس السعادة الزوجية، وهي طاعة الله عز وجل. فالسعادة والشقاء من الله سبحانه وتعالى، فالذي يريد أن يسعد في بيته عليه أن يرضي ربه ليرضيه سبحانه وتعالى. من كلمات الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله قال: لا تعبد الله ليعطيك، ولكن اعبد الله لترضيه، فإذا رضي عنك أدهشك بعطاء. لا تعبد الله ليعطيك، ولكن اعبد الله لترضيه، فإذا رضي عنك أدهشك بعطاء. كتير من الناس الأيام دي عايزين من ربنا كل حاجة، ومش عايزين يعملوا لربنا أي حاجة. تلاقي واحد ماشي قرفان وبيتنكد، إيه يا عم؟ يقول لك الحال واقف. إيه يا سيدي؟ يقول لك الأسعار في الطالع، والهموم راكبة الناس. طيب، صليت الفجر النهاردة، ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت قمت الليل امبارح، ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت استغفرت النهارده 100 مره، ادعي لنا يا عم الشيخ. طب انت قريت حاجه في القران النهارده، ادعي لنا يا مولانا. يا غالي يا عم الشيخ بقى، واخد بالك، ادعي لنا يا مولانا. للاسف الناس عايزه من ربنا كل حاجه، ومش عايزه تعمل لربنا اي حاجه. زي ما كنا هنتكلم عن الشق الاول الطاعه، فايضا التحذير من المعصيه، فان المعصيه خراب وخسران. وقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. فالتشديد على العباد في أرزاقهم وفي معايشهم وفي الحال الناس فيه، غلاء الأسعار كل شوية، موجة جديدة كل شوية، فيلم جديد، شوية الرز زاد وصل قبل كده 8 جنيه، شوية الوقت السكر بقى خوف بقى 8 جنيه الوقت، واخد بقى كل شوية كل حاجة في الطالع. والناس في النازل للأسف الشديد، الناس في النازل مع ربنا. شوف حال الناس في خطبة الجمعة، وحال الناس مش هقول لك في ماتش الأهلي والزمالك، في ماتش برشلونة وفرنسا. شوف حال الناس في خطبة الجمعة بيجوا امتى وازاي، وشوف لما يكون في ماتش. لما كان في ماتش الاسبوعين اللي فاتوا، واحد طالع من العشاء مجعوز مجعوز خايف، اول حاجه عملها مسك التليفون: في كرسي فاضي؟ في كرسي فاضي لسه؟ طالع من المسجد مخضوض، لما يلحقش كرسي في القهوه، واخد بالك. لكن هل طلع من بيته مخضوض عشان الامام طلع على المنبر؟ لا، ده بالعكس، ممكن يجي في نص الخطبه، وممكن كمان الخطيب طول مش عاجبه كمان، وجاء اخر واحد في الجامع. ده حالنا يا مسلمين للاسف الشديد، حالنا في الرجوع مع الله، ولكن للاسف حال الدنيا معنا زي ما انت شايف. لما واحد قالوا له: الحق يا عم. قال لهم: ايه خير؟ قالوا له: رغيف العيش، مش اترفع عنه الدعم بقى؟ رغيف العيش بقى بدينار، بقى بدينار ده. قال لهم: وما يهمني ولو اصبحت حبه القمح بدينار، فأنا أعبده كما أمرني، وهو يرزقني كما وعدني. شفت الحتة دي؟ شفت الحتة دي؟ إن أنت تعبد ربنا زي ما أمرك، والرزق ربنا تكفل لك بيه، ما تشيلش هم. بس أنت حالك إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ إحنا حافظين آيات، لكن فين أثر الآيات في حياتنا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن عباس رضي الله عنه يقول لك لو أطبقت السماوات على الأراضين لجعل الله لأهل التقوى من بينهن مخرجا. شوف لو اضطرب الأمور كلها التقي ربنا هيجعل له مخرج ويرزقه كما وعد من حيث لا يحتسب. ربنا في القرآن قال ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. أمال لأمور الناس متعصرة، لأن فين التقوى في حياتنا؟ فين التقوى؟ أخونا هاني ذكرنا باللي بياخدوا رشوة من الموظفين. شوف الفساد اللي انتشر في البلاد الآن وطغى، طغى الآن للأسف الشديد الفساد، مش عارفين يسيطروا عليه حتى المسؤولين نفسهم. بقول لك في فساد، بس هنعمل ايه؟ نعمل ايه اذا كنا احنا ناس مسؤولين ومش عارفين نعمل ايه؟ امال الناس المساكين هي اللي تعمل ايه؟ الفساد الذي طغى وعم في كل مكان الان للاسف الشديد، عايز ايه بعد كده؟ عايز ايه من انتشار الفساد والرشوه بين الناس؟ شوف الان قطع الارحام، كنا الاول بنضرب المثل بالقره في الخير والبركه، الوقت بنسمع في القرى ان الاخين في بيت واحد ما بيكلموش بعض، ان الاخين اللي كانوا طول عمرهم في ارض واحده بايد واحده وفاس واحد، الوقت بعد ما امهم بيموت بيقطعوا بعض وقطعوا في اخواتهم البنات، ولذلك اتنزعت البركات من الارض ومن الزرع ومن الصحه ومن كل شيء في حياتنا. كل دي يا جماعه عشان الذنوب والمعاصي، عشان الاعراض عن الله. طيب ايه الحل للكلام ده؟ الحل ربنا بين في الآية الداء والدواء، الداء الذنوب والمعاصي والدواء لعلكم ترجعون، عشان كل واحد فينا يراجع نفسه مع ربنا سبحانه وتعالى، عشان اللي مقصر في صلاة الفجر يفوق ويتوب، عشان اللي قطع رحمه يرجع يوصف، عشان اللي مغضب أبوه وأمه يرجع يستسمحهم. الكلام ده يا أخوانا لابد منه إذا أردنا فعلا أن تنزل علينا البركات وأن تنزل علينا الرحمات من الله سبحانه وتعالى. فأسباب السعادة الزوجية، الزواج يا جماعة مش واحد بيتجوز ست ويتقفل عليهم باب واحد وبعد كده خلاص كل سنة وانت طيب، لا، كم من إنسان يتزوج فيسعد وكم من إنسان يتزوج فيشقى. ليه؟ لأن أسباب السعادة لابد أن نأخذ بها، زي ما الناس بتاخد بالأسباب المادية، لما يجي يتفق على جواز البنت بيعمل إيه؟ بيتفق بنته هتقعد في شقة شكلها إيه؟ وبيتفق العفش هيجيلها إزاي؟ وإيه العفش اللي هو هيجيبه؟ والعفش جاي منين؟ ويروح ينقي السيراميك على لون العفش، ويجيب اللي هيدهن يدهن على لون العفش، مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ اللي بيحصلش الكلام ده، والستاير والبرائع لابد تيجي تناسب البلاط والسيراميك اللي جاي، دي حل في جوازاتنا في الدنيا. طيب هل بقى الكلام ده كله اتحط في وسطه ان انت تقعد مع ابنك وتقول له يا ابني اتق الله في البنت دي، يا ابني انا عايزك تعامل بنت الناس دي اللي هي مراتك عاملها زي ما تحب ان اختك الناس تعاملها، زي ما تحب ان اختك نسال عنها، لما اروح اسال كده على اختك اقول لها اخبار جوزك ايه يا بنتي؟ تقول لي يا ابي نعم الرجل، نعم الشاب، نعم الزوج. اهو انا عايز يا ابني لما اسال عنك حماك وحماتك واسال عنك مراتك من وراك يقولوا لي نعم الزوج، عرفت تربي يا عم الحاج؟ هو ده اللي احنا عايزينه من الاباء. فزي ما بجيب لون الستاره زي لون السيراميك، لابد ابني يعرف يعيش في حياته. نفس الكلام، اقعد مع بنتي لما تيجي تتجوز، الست تقعد مع بنتها، الراجل يقعد مع بنته، يقول لها تعالي يا بنتي جوزك دي جنتك ونارك، يا بنتي اولى الناس بحسن طاعتك مش انا، ده جوزك، طالما اتجوزتي كلام جوزك يسمع قبل كلامي. كل حاجه تعوزيها لابد جوزك الاول ترجعي له في كل حاجه. بيتي مفتوح لك تيجي تزوريني بس، لكن بيتي مش مفتوح لك لما تيجي غضبانه. كان زمان ما كناش بنسمع عن طلاقات بتحصل، كان لو واحده اتطلقت في البلد بتبقى فضيحه في البلد، وكل فين وفين لما تسمع الكلام ده. الوقت للاسف بقت الطلاقات بالكوم. انت عارف ليه؟ لان المشكله ان احنا بنعمل كل حاجه في الجواز الا خبره الحياه ما بنديهاش لعيالنا. بنجيب الولد مع البنت وندخلهم مع بعض الشقه ويلا يا اولاد ربنا يعينكم جربوا ببعض، فيقعدوا يجربوا ببعض يلاقوا الطباع مختلفه، والايام دي الشباب والبنات نفسهم قصير، ما عادش في نفس زي بتاع زمان. الناس زمان كانت بتصبر وبتستحمل، لكن الوقت للاسف الشديد تبص تلاقي لا الزوج بيستحمل ولا الزوجه بتستحمل، ولذلك بيحصل الخراب بسبب ايه؟ ان الاب والام ما عطوش مدرسة الحياة لأولادهم. فلذلك أخي الكلام ده بقوله لكل أب، بقوله لكل أم، إن لابد عشان أولادنا يعيشوا مرتاحين في جوازاتهم لابد نأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولابد نديهم خبرة الحياة. ولذلك من أسباب السعادة الزوجية مسألة فهم الشخصيات. عشان تسعد في حياتك لابد تفهم مراتك ومراتك تفهمك، لابد مجرد ما مراتك تنظر لك تعرف انت زعلان ولا فرحان، تعرف ايه اللي يبسطك تعمله وايه اللي يزعلك ما تعملوش. وبص لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فينا يا اخوانا ينظر لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما في يوم سيدنا النبي يقول لعائشة رضي الله عنها، ما تصلوا على النبي يا جماعة، اللي ما يصليش على النبي ما ياخدش عصية، اللي ما يصليش على النبي ما ياخدش عصية صلى الله عليه وسلم. نرجع نقول يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيقول لعائشة رضي الله عنها، يقول لها يا عائشة إني أعرف اليوم الذي تكونين علي غضبا واليوم الذي تكونين عني راضية. فقالت كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت ورب محمد. دي أول حاجة نستفيدها من الحديث، إيه؟ إن أنت مهما تكون شيخ وتكون ملتزم ومهما تكون زوجتك ملتزمة ودينة ممكن يحصل بينك وبينها بعض التفاهم سوء تفاهم، ممكن إن زوجتك في يوم تعلي صوتها عليك، ممكن إن زوجتك في يوم تزعل منك وأنت تزعل منها، إن دي في البيوت لا يخلو منها بيت. فبقول للسيدة عائشة بقول لها أعرف اليوم اللي أنت تكون علي غضبة واليوم اللي بتكون راضي عني، إزاي؟ قال لها تقولي ورب إبراهيم لما تكوني غضبان، ورب محمد لما تكوني راضية. فتشوف الزوجة الصالحة بترد بتقول إيه بقى؟ قالت يا رسول الله والله ما هجرت إلا اسمك، أنا أقدر أنساك، أنا أقدر أنساك. هي دي الزوجة الصالحة اللي تعرف ترد، هي دي الزوجة الصالحة اللي تفهم زوجها، وهو دي الزوج اللي بيدينا نموذج إزاي أفهم زوجتي وإزاي أعرف طبيعتها. كذلك موقف ثاني، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع في يوم من غزوة، وأنت عارف اللي راجع من سفر بيبقى راجع تعبان، لا دي مش راجع من سفر بقى بس، ده راجع من سفر وغزوة كان بيجاهد الكفار. فلما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل إلى بيت عائشة وكانت قد سطرت سهوة لها بقرام، يعني استار عليها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وأبى أن يدخل إلى الدار، مرضاش يدخل البيت. شوف الزوجة الصالحة لحقت نفسها وعملت ايه؟ قالت يا رسول الله اتوب الى الله، ماذا صنعت؟ انا زعلتك في ايه؟ انا عملت ايه غلط؟ لان سيدنا النبي كان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فقالت له انا عملت ايه غلط؟ اتوب. شوف بتقول ايه؟ اتوب الى الله، الحق نفسي. بخلاف الزوجه العناديه للاسف الشديد في بعض الازواج وبعض الزوجات اللي خرب البيوت في الايام اللي احنا فيها، فيروس اسمه فيروس العناد، فيروس العناد، ان تلاقي الواحده راسها زي البراط والواحد دماغه زي الاسفلت، الاثنين بيطقشوا ببعض، لا دي طاطي ولا دي طاطي. وتروح بقى للناس الكبار اللي فوقهم ابوه وامه او ابوها وامها تلاقيهم عاملين زي النار والعياذ بالله، هم اللي يشعللوا الجو بدل ما بنته تجيله غضبان. الله روحي، كان زمان واحد بيحكي لنا، والله يا اخوانا ايام الخير وايام البركه وابائنا عاشوا الكلام ده وحسوا بالكلام ده، كان واحد بيحكي لنا بنته في يوم جت في رمضان وهو قاعد يفطر على الفطار، بنته دخلت عليه تخيل على الفطار، فالراجل اول ما شافها حط المعلقه، بنت في ايه خير؟ قالت له انا جيت سبت له البيت وجيت وزعلت منه. قال لها زعلت منه؟ امشي يا بنتي كذا كذا، وقعد يسب فيه. قال لها روحي فطري جوزك وعيالك وانا هصلي مش المغرب واجيلك، هصلي العشاء والتراويح وابقى اجيلك اشوف ايه الحال. شفت القصه ده؟ لذلك ما كنتش اسمع عن طلاق. الوقت الراجل مخطب بنته، لو صغر لك عندك سريرين اطفال كل سرير تحته بؤجه، تجهزي البؤجه، ولو الساعه 2 يا بيت، لو الساعه 2 سيبي البيت، بيت ابوكي مفتوح لك في اي وقت. ولذلك الخراب بقى مستعجل في كتير من البيوت الوقت، ليه؟ لان معروف الوقت اول ما يكلمها مفيش حد يزعلها، ده هي السفيره عزيز، ده هي سندريلا البيت، دي حد يقدر يكلمها ولا يعلي صوته عليها؟ حتى جوزها نفسه لو جه يكلمها ده ابوه ما يتصجرش، ابوها ما يتصجرش يعمل كده. فلذلك اتخربت البيوت للاسف الشديد. لكن شوف البيوت الاصيله يمشي بنته ما ياكلهاش لقمه لأمه، قول لها روح افطري في بيت جوزك مع جوزك. ولذلك الجود كانت متعمر. فنتعلم من الكلام ده يا اخوانا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها الموقف ده وحست ان هو زعلان منها، قالت له اتوب الى الله، اعمل ايه؟ انا زعلتك في ايه؟ فقال يا عائشه، شوف بقى الرفق، شوف ما فيش كلمه جارحه، ما فيش اهانه، واخد بالك؟ مش واحد يقول لي لمراته انت مخك تخين، انت ما بتفهمش، اليوم اللي شفت خلقتك وخلقه اللي خلفوك فيه، ايه ده؟ ايه ده؟ في بعض الناس للاسف عنده دبش، دبش بيلقه للاسف الشديد، سواء من الازواج او الزواج. يعني من الطرف اللي بتحكى في بعض العلماء بيحكيها، بيقول لك في يوم واحد كان قاعد مع مراته، جت مراته بتعمل غزل، بتغزل، بتعرف تغزل كده غزل جميل، فمراته قاعده معاه بتقول له ايه رايك في الغزل ده؟ قال لها جميل قوي، ايه الغزل الجميل ده؟ قالت له انت عارف انا اعمل فيه ايه؟ قال لها تعملي فيه ايه؟ قالت له انا هبيع واشتري جمل، ما كانش التوك توك لسه طلع، واخد بالك؟ فقال لها انا هشتري ايه؟ هبيع واشتري جمل. فيقوم الراجل على نيته يقول له ايه؟ وانا اول واحد هيركب الجمل. تقوم الزوجه اللي مخها ده تقول له ايه؟ تقول له لا. تقول لها الست اللي هركب الجمل، تقول له لا. انا اللي هركب الجمل؟ قالت له لا. قال لها انت طالع. الجمل جه يا جماعه؟ الجمل جه؟ الجمل ما جاش، واخد بالك؟ لا الجمل جه ولا الغزل اتباع. ففي ناس كده مخها ضيق للاسف الشديد. طب هو بيقول لك انا هركب الجمل، اخد بخطوه اقول له وانا لا اعز منك يركبه. اذا ما كنتش انت اللي تركبه، مين اللي يركبه؟ اهو الكلام ده كانت بتقوله ست وسته اللي ما دخلوش مدارس ولا يعرفوا الالف من الالويح. الوقت اللي دخلت الكليه والله ما تعرف تقول كلمه زي دي، ما تعرف تقول لجوزها الا من رحم ربك، ما تعرفش تقول لجوزها الكلام الجميل ده بتاع زمان. الشاهد من الكلام، السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول له أتوب إلى الله، أنا عملت إيه غلط؟ قال لها أنت ما عرفتيش إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من يصنعون هذه التصاوير. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرامة ومزقه نصفين، وكان كل واحد منهما وسادة بعد ذلك. الصور ممنوع تتعلق، لا يجوز تعليق الصور، لكن الأشياء الممتهنة يجوز أن تكون فيها صورة. يعني مثلا مشاية هتتحط قدام الحمام فيها ميكي ماوس، مفيش أي مشكلة، هتداس بالشباشب والأباريل، مفيش مشكلة. لكن إن أنا أجيب صورة أعلقها في البيت تلاقي واحد حاطط في أوضة الصالون جده السابع عشر وجده السادس عشر وجده السابع وجده حاطط ألبوم العيلة كله، إيه يا ابني في آخر يا ابني؟ أنت عامل استوديو في الأوضة؟ عامل استوديو؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. تلاقي للأسف من الحاجات اللي تفرسك تلاقي راجل، راجل أصول اسمه راجل، تبص تلاقيه في أوضة الصالون معلق صورته وصورة مراته في ليلة الفرح، متصور هو ومراته في الاستوديو وحاطط صورة قد كده عاملة زي الشباك ده وحاططها زي السجادة كده على الحيطة. طب أنت حاطط صورة مراتك على الحيطة ليه؟ عشان اللي داخل واللي ده واللي خارج يتفرج عليها، وعشان يقول لأصحابه إيه رأيك يا ابني؟ أنا عرفت أنقي، عرفت أنت بتطيق بطيخ، عرفت تنقي؟ تنقي يا عم، واخد بالك؟ ده دي مش رجولة، دي مش رجولة. الواحد يعرض مراته ان كل من هب ودب يتفرج عليها، دي مش رجولة ابدا. الراجل الحقيقي اللي يحفظ عرضه، اللي يحفظ زوجته، لان ربنا خلق زوجتك دي ليك انت، مش عشان حد يتفرج عليها. انت اللي تقول حلوة او مش حلوة، انت اللي تتعجب بقى وما تعجبش بها، ليك انت بس، محدش تاني يتكلم في الكلام ده. الشاهد يا جماعة من الكلام ده ان من اسباب السعادة التفاهم بين الزوجين، ان انا افهم زوجتي وان هي تفهمني. الحاجة اللي زوجتي بتحبها اعملها وازيد منها، الحاجة اللي زوجتي ما تحبهاش ما اعملهاش. يعني تبص تلاقي بعض الرجالة للأسف الشديد تلاقيه بيفرس مراته لما يجي مثلا يشتكي معاها، هو عارف ان دقها وسمها ان يقول لها اتجوز عليها، فاول ما تيجي تزعله يقول لها بقول لك ايه، انا شكلها هعملها، انا هعملها. يا عم هتعمل انت عيب اصلا اللي هتعمل ولا بتاع، انت هنضحك على بعض، واخد بالك؟ تعملها ايه يا عم؟ ده انت متكتف في قايمه ب 150,000 جنيه يمرمطوك بيها، تدوس فين يا عم؟ تضحك على نفسك، واخد بالك؟ لكن اهو لو فارسه خلاص. طب بدل ما تعمل كده وتزود الطين بله، ما تحاول تلم الامور، قول لها حقك عليا، تعالي، انا زعلتك في ايه؟ مش عيب ولا قله في كرامتك. ونفس الكلام الزوجه، الزوجه المحترمه اللي زوجها لو زعل منها ما تنامش بالليل الا لما تصالح جوزها. انا الكلام ده بقوله لكل اب يا اخوانا قاعد، مش لكل شاب، لكل اب، لكل اب، لان انت في ايدك سعاده بنتك وفي ايدك تعاسه بنتك، في ايدك ان انت تدي لبنتك مدرسه بناء او مدرسه ايه يا جماعه؟ هدم وخراب. ان انت تقول لبنتك يا بنتي جوزك ما ينامش غضبان عليكي، لان سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا باتت وزوجها عليها غضبان باتت والذي في السماء غضبان عليها، باتت تلعنها الملائكة حتى ايه؟ حتى تصبح. الرجل الصالح اللي يقعد مع بنته يقول لها يا بنتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خير النساء التي اذا قالت الودود. الولود يعني ايه الودود يا جماعه؟ يعني ايه الودود؟ يعني ايه الودود؟ حد يعرف وياخد اي حاجه من عايزين حد كده يقول وياخد من من ضمن الجواز؟ يلا حد يقول الودود. الولود يعني ايه؟ من الود يا عم. يعني ايه الود بقى؟ يعني ايه ود؟ يعني اللي بيجي في الافلام اللي هو ايه يعني ايه اللي هو الود يعني الحب يا عم. بس الحب الصح مش الحب بتاع الافلام. ماشي كده. طب استنى بقى، والولود؟ الولود لا، الولود الوحده، الولود واحده ولود يعني ايه؟ بتجيب عيال، بتخلف. الله يفتح. خد يا عم اول جايز. اتفضل. يبقى الزوجه الصالحه يا جماعه، قولوا تاني. حد يقول ايه تاني؟ الودود. يعني ايه الودود؟ يعني اللي بتحب زوجها، اللي بتتحبب لزوجها، اللي كلامها جميل مع زوجها، واخد بالك؟ اللي بتسمع زوجها الكلام الطيب، بخلاف الواحده اللي كلامها عامل زي الدبش، جوزها قاعد معاها يلاقي عينه سرجت، يلاقي في حاجه كلكعت في عينيه. ايه اللي حصل؟ قامت زلاه كلمه، واخد بالك؟ او زلاه كلمه او الكلام ده تقوم وراه معنيه. لكن الزوجه بقى الودود اللي بتسمع جوزها الكلام الطيب. الولود اللي ما شاء الله صحتها عافيه ما شاء الله، بتجيب عيال زي الستات بتوع زمان، كانت بتجيب الثمن عيال وهي قاعده تغسل على الطشت، واخد بالك؟ الوقت يا دوبك الاولاني والثاني وخلاص، ما عادش الثالث بقى خلاص. ده اذا جابت الاولاني بقى كويس قوي، واخد بالك انت؟ المهم الشاهد من الكلام ان دي الودود. الولود العقود. يعني ايه عقود بقى؟ قال لك تعود على زوجها بكل خير. وشها وش ساعد على جوزها من يوم ما دخلت على جوزها، ما شاء الله في زياده، في زياده في الدين، في زياده في الصلاه، في زياده في الطاعه، في زياده في الرزق، في زياده مع عمه في البر، في زياده مع اخواته في صله الرحم، ما شاء الله اتغير بسبب الست دي. وعود اي تعود الى زوجها عند الغضب بالمصالحه. قال صلى الله عليه وسلم، محدش برضه صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم، تصلى على النبي اكثر واحد، يا اما هسحبها ثاني. المهم الشاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزوجه العوده ايه بقى؟ التي اذا ظلمت او ظلمت، شوف لو هي حتى الغلطانه او هي اللي اتظلمت، تاتي الى زوجها وتضع يدها في يده. خلي بالك، تحط ايدها في ايد جوزها وتقول له والله لا اذوق غمضا حتى ترضى عني. شفت الكلام الجميل ده؟ الزوجه الصالحه، الزوجه الزينه اللي تربت في بيوت الاصول، تقول لجوزها والله والله ما يغمض لي عين الا لما تسامحني وتصالحني وترضى عني. دي بخلاف الزوجه العناديه اللي جوزها يزعل مني تقول له تفالى اخبط دماغك في الحيط، روح بات عند امك، او تخش هي تقوم نايمه عند العيال، عند سرير العيال، تروح اوضه العيال، واخد بالك؟ وتسيبه بقى بيت ما يحمض، واضح؟ لا، الزوجه الصالحه ما تعملش كده ابدا ولا تهجر جوزها، لان عارفه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو جنتك ونارك. جنتك ونارك، دي جنتك او نارك، مش هتورد على جنه الا لما جوزك دوت يرضى عنك. هي دي الزوجه يا جماعه الصالحه. والان مع ان من الحكم ان الشعر لحكمه، ومعنا صوت جميل النهارده اخونا الشيخ يوسف معاطي الذي اشتهر بالاناشيد الجميله المؤثره التي حفظها الصغير قبل الكبير من خلال قناه الرحمه وغيرها من القنوات الفضائيه، عشان نعرف يا اخوانا ان فرحنا في المسجد، الفرح في المسجد يا جماعه، في ناس فاكره ان الفرح بتاع الجامع ان ناس تقعد تتكلم وتوعز، بس لا، فرحنا بنقول في قران، بنقول في مواعظ، بنقول بنقول فيه طرف زي ما انت سمعت وضحكت، بنقول فيه برضو اناشيد، وبنقول فيه ان شاء الله مسابقات عشان تعرف هي دي الافراح الاسلاميه، هي دي افراحنا، افراح العباده التي نرضي بها ربنا سبحانه وتعالى. أزن وبعد كده أزن تعمل إيه؟ أزن على الشيخ، أزن خليني أزن، خليني أزن على الشيخ، نسمع أزن على أو بعد المسابقة اللي نخلي الوقت هناخد بس المسابقة إن شاء الله المسابقة ثم الجواز إن شاء الله. مسابقة الأسئلة سريعة عشان ما نطولش إن شاء الله عليكم في الفنان. إحنا نقول أسئلة في هنا قدامنا أبناءنا وإخواننا الأفاضل وبرضه الجزء الشمال ده معانا إن شاء الله. هنقول أسئلة من القرآن سهلة آيات وسهلة إن شاء الله. نسب الفضل إلى نفسه. هذا من فضل ربي سيدنا سليمان عليه السلام. بارك الله فيه. عايزين حد من الشباب يوصل بعد حد من الشباب. برضو من قائل ذلك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عايزين حد يوسف عليه السلام تصدق ليه احنا واحد هنا واحد ما في حد ابدو باليوم طيب ليه انت خلاص بقى انت اخدت خلاص انتهى طيب هنا الجزء اللي هنا ان شاء الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد من قائل هذا احنا في اليمين ومن الشمال هنا اليمين ها ايوه مين لا مش يعقوب سيدنا شعاي هنا ما تجاوبوش الوقت ما تجاوبوش طيب حد يساعده بس ياخدش حاجه في الجايز. ها سوره ايه الثانيه؟ النعم. ها سوره النعم؟ لا مش الانعام. سوره النحل. سوره النحل سوره النعم. سوره النحل سوره النعم. بارك الله فيك. طيب نفس السؤال برضه. ثلاث اسماء اخرين. حامل السجده. الف لام السجده سوره المؤمن. حامل السجده. الف لام ميم السجده سوره المؤمن. ثلاث سور. هاتهم لي اسماء في القران ايه؟ صلى الله عليه وسلم الذي لا ينساه احد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الله. سعد عبد المنعم سعد عباس فضل ساعة ضحى حمادة لكل شرف سامر. ندى محمد رمضان ندى ياسمين حامل شبك ده يا ندى الف مبروك يا حبيبي ياسمين حامل شبك حليم مول عبد العال حليم مول عبد العال خالد طاهر عبد العزيز الخميس خالد طاهر عبد العزيز الخميس المره الجايه تاخد الاول ها يلا الف مبروك منى تاخد الاول يلا سلم على الشيخ عمر ولا كبشة عمر ولا كبشة عمر عبد الله فاضل محمود الصعيد عبد الله فاضل محمود عبد الله حسام عرف عبد المنعم كامل حسام بارك الله فيك انا فيك مريم ياسر محمد مريم ياسر محمد محمد ايمن عبد المنعم كامل الاء محمود عطيه عروه عطيه محمود عطيه عطيه محمود عطيه زياد محمد عبد الواسط حسين زياد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبي ربنا يبارك فيك يا سياد الله يحفظك ربنا يحفظك ربنا يبارك محمود خالد محمود كبشة ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله عليك يا رب طه محمود عطيه طه طه حسن مين طه بيك محمود وانت محمود شيخ محمود بارك الله فيك يلا طه سلم يا محمود على الشيخ يلا مصطفى حمدي كامل وصلي فيها